صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه. Yeah. سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العال القادر في كل يا غاية القصد والشان يا سيد